والخلق الكريم والداعية صاحب اللسان القويم وصاحب الأداء في التلاوة سليم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللشجر الحرام وللهدي وللقلاء إذا ولا من البيت وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْخَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا يا وللشهر الحرام وللهدي وللقلائد وإذا خللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا الله شديد العقاب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. سبحانك ربنا أنت الذي أنزلتها على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الوداع في حجة الوداع وعلى صعيد عرفات وبنمرة أنزلها الله على نبينا صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبكى أبو بكر الصديق فسأله الحبيب ما أبكاك يا أبا بكر قال يا رسول الله ماذا بعد التمام إلا النقصان لما تيسر من آيات سورة المائدة وتشريعات وفائدة لخير أمة راكعة وعابدة وساجدة أنزلها رب العزة على نبينا وتلاها قارئنا الكريم صاحب الصوت الكريم والأداء السليم والصوت الندي الرحيم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي علم مصر والعالم الإسلامي وقمر قراء إذاعات جمهورية مصر العربية. شكرنا باسم الأستاذ الكريم حسن عطية طلب شقيق الراحل الكريم لأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد محمود أحمد هاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعميد كلية أصول الدين بالزقازيق وعضو المجلس الصوفي الأعلى وأصحاب الساحة ساحة الذاكرين والمساكين وساحة العلماء وصاحة الفصحاء. أيها السادة نشكر أيضا لأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد سعيد عرام الذي كم أمتعنا بإذاعة القرآن بأحاديثه الشيقة وهو عميد كلية أصول الدين الأسبق أيضا بالزقازيق كما نشكر الأستاذ الدكتور حسين متوية وإلى الأستاذ جلال بغدادي ونشكر أيضا فضيلة الشيخ محمد براعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية ولكل من شرفنا من الساحة الهاشمية